بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، نلتقي مع المجلس 61 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وقد وقفنا على آخر آية تتحدث عن غزوة أحد، لينطلق بنا القرآن الكريم للحديث عن مخازي اليهود التي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا على قوله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وسنتدارس كعادتنا تمنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرجو الله أن يبارك في الوقت، بل سنتدارس تمنا وزيادة حتى نختم في الحصة القادمة إن شاء الله، أعني ختم هذه السورة المباركة. هذه الآية الكريمة، قد يقول طالب العلم: ما علاقتها بغزوة أحد؟ قال علماؤنا: بعد أن حرض الله جل وعلا على بذل الأرواح في سبيل الله، حرض جل وعلا على بذل الأموال في نصرة دين الله. وهذه الآية الكريمة التي تنهى عن بخل البخلاء وتدعو إلى إنفاق الصلحاء، وإن كانت على رأي جمهرة المفسرين نزلت في الزكاة المفروضة، إلا أنها عامة في البذل في سبيل الله، ومن ذلك الجهاد الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولا يحسبن، وقرأ بعض القراءة بالتاء، ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن، إما على الخطاب كقراءة حمزة، وإما على ياء الغيبة. ولا يحسبن ولا يحسبن كقراءة ورش عندنا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. طالب العلم كثيرا ما يستحضر هذا الضمير فيقول: ما إعرابه؟ بعض العلماء قال: إعرابه هو ضمير فصل. علماء البصرة يسمونه ضمير فصل، وعلماء الكوفة يسمونه ضمير عماد. تقول: زيد هو الفاضل، زيد المبتدأ، هو ضمير فصل أو عماد على المدرستين، الفاضل هو الخبر، واضح؟ فبعض العلماء أعربه بهذا الإعراب، واضح؟ وبعض العلماء أعربه مفعولا به أول، لأنه يعود إلى ماذا؟ لأنه يعود إلى معنى البخل المذكور. قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو، بمعنى البخل، أي البخل خيرا لهم، واضح؟ والذين أعربوه ضمير فصل قدروا مفعولا أول محذوفا، فقالوا: ولا يحسبن الباخلون بما آتاهم الله من فضله البخلاء، واضح؟ فقدروا ماذا؟ قدروا مفعولا به محذوفا، وأعربوا الضمير ضمير فصل، وهذا مذهب البصريين. قال الخليل وتلميذه سيبويه، قال رحمهما الله تعالى: بأن المفعول الأول محذوف، تقديره البخل، أي ولا يحسبن الباخلون البخلاء، واضح؟ المفعول الثاني مذكور، خيرا لهم، واضحة؟ وبعض العلماء أعرب ضمير الفصل هذا مفعولا به، وإن كان هو في الأصل للرفع كما تعلمون، فهو ضمير فصل يعرب في الأصل مبتدأ هو زيد، واضح؟ ولا يحسبن الذين يبخلون، ما هو البخل؟ البخل منع إعطاء الشيء إلى الغير، أو قبض اليد عن البدل، واضح؟ هذا هو البخل. وفيه لغة البخل والبخل، وفي فعله لغتان بخل وبخل، لغة عامة العرب بخل ولغة الحجازيين بخل، والقرآن لم يأتي بلغة الحجاز لثقلها. واضح؟ قد يقول طالب العلم ما الفرق بين البخل والشح، لأنهما قد ذكرا في القرآن معا، فما الفرق بينهما؟ قال العلامة القرطبي والصحيح أن الشح هو البخل مع حرص، فالبخل مع شدة الحرص يسمى شحا، عافانا الله وإياكم، بمعنى أنه مرتبة أعلى من البخل، الشح مرتبة أعلى من البخل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما، انتبه للتقريع، ولا يحسبن الذين يبخلون بما، أي بسبب ما آتاهم الله من فضله، بمعنى أن هؤلاء المنافقين في زمان النبوة الذين كانوا يمنعون الزكاة، قال ابن عاشور رحمه الله نزلت في الزكاة المفروضة وهل يمنع الزكاة يومئذ إلا منافق، يقول رحمه الله وهل يمنع الزكاة يومئذ إلا منافق. والقرطبي رحمه الله عممها، قال نزلت في البخل، نزلت في البخل والإنفاق في سبيل الله والزكاة المفروضة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، ففي قوله بما آتاهم الله من فضله توبيخ وتقريع، حيث إنهم يمنعون فضل الله عن عباد الله، يبخل بموهوب الله عليه أن ينفقه وأن يهبه لغيره. والإنسان العاقل هو الذي يشكر نعم الله عليه ببدلها في طاعة الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن شكر نعمة المال إخراج زكاتها والإنفاق في أبواب الخير، فهذا يدل على عقل الرجل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أن بخلهم خير لهم، بل بخلهم هذا شر عليهم، نسأل الله السلامة والعافية، بدليل أن الله توعدهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة، ماذا قال؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وانتبهوا لكلمة سيطوقون، التطويق الإحاطة، عافانا الله وإياكم، طوقه من جميع النواحي، أحاط به. ورسولنا المعظم صلوات الله وسلامه عليه ذكر لنا حديثا يخلع القلوب ويفري الأكباد، قال من آتاه الله مالا فمنع زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا، أي حية، شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه، انتبه معي، يطوقه، يحيط به، يطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. وهذا الحديث يذكرني بقوله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، التبشير هنا للتهكم، فبشرهم بعذاب أليم. ثم ذكر الوعيد يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كان بعض العلماء يقول ما أعظم هذه الآية، عاملهم جل وعلا بما كانوا يعاملون به المحتاجين في الدنيا، يأتيه الفقير المحتاج فيميل عنه وجهه ثم جنبه ثم يعطيه ظهره، فبدأ الله بالوجوه ثم ذكر الجنوب ثم ذكر الظهر، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، وفي قوله فذوقوا أيضا تهكم، كما سيأتي معنا الليلة في قوله فذوقوا عذاب الحريق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. لماذا قال بل هو شر لهم؟ نظرا باعتبار المآل، شر لهم في الدنيا إذ يرفع الله البركات من أموالهم، شر لهم في الدنيا لأنهم يعذبون بأموالهم وإن كانوا في ظاهر الحال منعمين. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، بل هو شر لهم. كما مر معنا في الدرس الماضي في قوله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم، بل هو شر لهم سيطوقون. الطوق هو ما يوضع أسفل الرقبة، الطوق في العربية هو ما يوضع أسفل الرقبة، فأموالهم تجعل لهم عياذا بالله كما قال علماء التفسير تجعل لهم أطواقا في أعناقهم غدا يوم القيامة. وحديث الشجاع الأقرع عياذا بالله يقرب لنا هذا المعنى. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا، ما هذه الأموال يعذبون بها، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. عافانا الله وإياكم من البخل. أقبح الصفات التي يتصف بها الإنسان وخصوصا إذا كان مسلما أن يكون بخيلا، مهما كانت في الزوج من صفات محمودة، إذا كانت فيه صفة البخل فإنه لا يملأ عين امرأته، لا يملأ عين امرأته، عافانا الله وإياكم من البخل. وجاءت نصوص حديثية أن البخل والشح أهلك من قبلنا من الأمم، منعهم من ماذا؟ منعهم من إخراج الزكاة، ومنعهم من نصرة دين الله. البخل والشح يعني صفتان مذمومتان شرعا وعقلا وعرفا وعادة. قال ولله ميراث، كأن طالب العلم يقول الميراث مصدر بمعنى مصدر على وزن مفعال، وأصله ميورات بالواو، لكن العرب أبدلت الواو ياء لانكسار ما قبلها، هذا يسمى علم الصرف، وقد درستم لامية الأفعال وكذلك درستم نهاية ألفية ابن مالك ففيها الصرف، واضح؟ فميعاد أصله ميوعاد، لماذا؟ لأن فاء الكلمة ووعد ورث، فهذه الفاء تبدل ياء، لماذا؟ لانكسار ما قبلها، واضح؟ فاحفظوا هذا. ولله أصله ميوراث ميوعاد لأنه من وعد يعد، واضح؟ ولله ميراث السماوات والأرض. طالب العلم يقول الميراث والإرث هذه أمور تتعلق بالبشر، يرث بعضهم بعضا، يموت هذا ويرث هذا، فيصير عندنا موروث ووارث. وربنا جل وعلا صاحب الملك المطلق وصاحب الغنى المطلق، فكيف يعبر بالميراث وهو صاحب ملكية العالم العلوي وملكية العالم السفلي، أليس كذلك؟ بلى. قال علماؤنا رحمهم الله هذه الآية إما أن يجرى الكلام على الحقيقة وإما أن يجرى على المجاز. ونسيت أن أذكر لكم أن بعض العلماء فسروا التطويق، فسروه بأنه جرى مجرى التمثيل، يعني فخرج مجرى فجرى مجرى المجاز. كيف ذلك؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيلزمون ببخلهم وشحهم غدا يوم القيامة، فيعود عليهم ذلك بالآثام، وهو قول مرجوح، والراجح ما سلف. وإذا إذا حضر النص إذا حضر النص فأولى من العقل في مثل هذه المواضع. نعم. ولله ميراث، أي لله وحده جل جلاله، انتبهوا، لله وحده جل جلاله كل ما يتوارثه أهل السماوات وأهل الأرض من مال وغيره. واضح؟ بمعنى يقول، يريد جل وعلا أن يقول: يا أيها البخلاء الذين يبخلون بمواهب الله عليهم بما آتاهم الله من فضله، فالباء السببية وما موصولية، بما آتاهم الله من فضله، لا تبخلوا بما وهبكم الله. لماذا تبخلون على ربكم وعلى دينكم وعلى نبيكم؟ ما بالكم تبخلون ولله ملكية العالم العلوي وملكية العالم السفلي، أليس كذلك؟ بلى. أي ولله وحده لا لأحد سواه ما يتوارثه أهل السماوات وأهل الأرض من مال وغيره، فما بال هؤلاء البخلاء يبخلون على الله جل وعلا وعلى دينه بما وهبهم من أموال. واضح؟ زين. هذا على إذا جرى الكلام مجرى الحقيقة. وقال بعض العلماء: يمكن للكلام أن يجري مجرى المجاز، فقالوا: أي أن لله جل وعلا وله ذلك سبحانه أن يفني، أي أنه جل وعلا يفني أهل السماوات وأهل الأرض وما أعطاهم وما وهبهم من أموال وخيرات وبركات، ثم ماذا؟ ثم تعود إليه أملاكهم خالصة له وحده جل وعلا. واضح؟ فيكون الميراث هنا خرج مخرج الإفناء، أي أنه يفني أهل السماوات وأهل الأرض ثم تصير أملاكهم إليه جل وعلا، فله الملكية من قبل ومن بعد جل الله وتعالى الله. واضح؟ نعم. ثم ختم الآية بتذييل، يسميه البلاغيون تذييلا: والله بما تعملون خبير. والمقصود من هذا التذييل كما قال علماؤنا حثهم على الإنفاق في سبيل الله وحضهم على عدم البخل بما وهبهم الله جل وعلا. وفي قوله والله بما تعملون خبير إشارة إلى أنه جل وعلا مطلع على أفعال عباده المليحة والقبيحة، وسيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. وفي الآية أيضا دعوة إلى مراقبة الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في العالم العلوي ولا في العالم السفلي: وسع ربي كل شيء علما وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نكتفي بهذا القدر تعليقا على هذه الآية الكريمة، ثم نستسمحها لنمر إلى غيرها. اليهود لا شك ولا ريب بخلاء، وقد بخلوا في حياتهم مع أنبيائهم وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بخلوا حسا ومعنا. بخلوا معنا لأنهم كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولبسوا على الناس كما رأينا وسنرى الليلة إن شاء الله. وبخلوا حسا أيضا حيث لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم ينصروه لا بأنفسهم ولا بأموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي عشرة من اليهود لا آمنت بي يهود. الذين أسلموا ما وصلوا إلى العشرة. قال جل وعلا بعدها: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. ونحن أغنياء. انتبهوا. ختم الحديث عن غزوة أحد، ومر معنا أن قلت لكم الحديث عن غزوة أحد أخذ 60 آية، أليس كذلك؟ من قوله تعالى، من يذكر؟ وإذ غدوت، نسيتم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تتعبون بالليل، ها؟ تتعبون بالليل، فينبغي أن تكونوا يقظين، أليس كذلك؟ بلى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اللام موطئة للقسم المحذوف، أي والله لقد سمع. والله جل وعلا من صفاته السمع، ومن أسمائه السميع، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود قبحهم الله نظرا لتجدر الخبث في نفوسهم، ونظرا لفساد قلوبهم، تجرؤوا على الأنبياء والرسل، وما كفاهم ذلك حتى تجرؤوا على رب العالمين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فوصفوه بالبخل. قالت اليهود يد الله مغلولة، دعا الله عليهم بقوله غلت، جملة دعائية، غلت أيديهم ولعنوا، دعاء، ولعنوا بما قالوا. ثم أضرب عن قولهم فقال بل يداه مبسوطتان، فوصف نفسه بالكرم والجود والإحسان جل وعلا، واسع العطاء، كريم، منان. ألا لعنة الله على هؤلاء المجرمين. هذه الآية يا إخواننا نزلت في أحد رؤساء اليهود يسمى حيي بن أخطب، حيي بن أخطب. ومن عجائب القدر أن بنته أم المؤمنين صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت هذا الخبيث. لما أنزل الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وسمع حيي بن أخطب قال إن الله يستقرض منا، نحن أغنياء وهو فقير، يستقرض منا ولا يستقرض إلا الفقير من الغني. هذا القول الأول، أنها في حيي بن أخطب. والقول الثاني أنها في فنحاص بن عازوراء. فنحاص بن، في فنحاص بن عازوراء، ذلك ما رواه الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله ونقله عامة المفسرين. قال هذا الكلام لأبي بكر الصديق، ذلكم أن الصديق رضي الله عنه دخل على اليهود في بعض مدارسهم ووجد فنحاص بن عازوراء ومعه بعض الأحبار وعامة بني إسرائيل يسمعون لهذا العالم الكبير فيهم. وأبو بكر رضي الله عنه من شدة حبه لله ورسوله وللدين أراد أن يدعو هذا الحبر، فقال له اتق الله وآمن برسول الله، فإنك تعلم أنه رسول الله حقا، فلماذا تعرض عن دينه ولماذا لا تؤمن به؟ ودعاه إلى الله تبارك وتعالى أمام أتباعه. فما كان منه إلا أن قال له فنحاص ما بنا إلى الله من حاجة وإنه لفقير يستقرض منا. ما بنا إلى الله من حاجة، يعني ما بالدارجة المغربية إيش نقوله، ما محتاجينش ليه. ما بنا إلى الله من حاجة وإنه لفقير يستقرض منا ونحن أغنياء. قال كما يزعم صاحبكم، هكذا يقول. انتبهوا الآن، سأعلق على كلام حيي وعلى كلام فنحاص هذا بعد ذلك بكلام الإمام القرطبي رحمه الله. يقول كما يزعم صاحبكم، إذن الجميع حيي بن أخطب وفنحاص كلاهما بعد أن سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أخذاها شبهة للطعن في دين الإسلام من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول كما يزعم، هكذا قال كما يزعم صاحبكم. والعرب تقول زعم مطية الكذب، بمعنى هم يكذبونه عليه الصلاة والسلام. فغضب أبو بكر الصديق ولطمه. فباختصار حتى نربح الوقت للآيات القادمة، غضب فنحاص وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أبا بكر، قال إن صاحبك قد لطمني. فقال النبي لأبي بكر لماذا لطمته؟ قال يا رسول الله لقد قال في الله جل وعلا قولا منكرا فغضبت لله ولدينه فصفعته، فأنكر وجحد فنحاص، أنكر أنه قال ما بنا إلى الله من حاجة وإنه لفقير يستقرض منا إلى آخر ما ذكرته لكم قبل قليل، وانظروا القصة في كتب التفاسير. فلما جحد أنزل الله تصديق أبي بكر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. واضح؟ إذن فيها سببان من أسباب النزول. الإمام القرطبي رحمه الله علق، ذكر القصة مختصرة جدا ثم علق عليها بأنهم قبحهم الله، لا يعتقدون ذلك في الله، إنما قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم، قال لأنهم أهل كتاب، وأهل الكتاب لا يمكن أن يقولوا هذا في الله جل وعلا، إنما قالوه تمويها على ضعفائهم. من أجل ماذا يا إخوان؟ ما المراد من هذا التمويه الذي ذكره الإمام القرطبي؟ بمعنى أن الأتباع ينبغي أن يبعدوهم عن كلام الله وكلام رسوله ومجالسة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الشبه، أن يأتوا بمثل هذه الآية وأن يلعبوا بعقول أتباعهم حتى لا يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهمتم العبارة؟ لكنهم كفروا لماذا؟ كفروا لأنهم بكلامهم هذا يكذبون الله ورسوله تبارك وتعالى، ويشككون ضعاف ويشككون أتباعهم في هذا الدين، كما يشككون المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله فقير على زعم كلام صاحبكم، لأنه ماذا؟ لأنه يستقرض منا. أقرأ عليكم عبارة القرطبي باختصار. قال الإمام القرطبي لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال قوم من اليهود منهم حيي في قول الحسن، قال منهم حيي بن أخطب في قول الحسن، وقال عكرمة وغيره هو فنحاص بن عزورة إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض منا. قال القرطبي وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم، لا أنهم يعتقدون هذا لأنهم أهل كتاب، ولكنهم كفروا بهذا القول كما ذكرت لكم، لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه فقير على قول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه اقترض منا. هذه الشبهة، فقير على قول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه اقترض منا. فنزلت هذه الآية لقد سمع، وفيها فضح لهم، لقد سمع الله قول الذين قالوا. مرت معنا مخازن كثيرة من مخازي أهل الكتاب في البقرة وفي هذه السورة، وختم الله جل وعلا هذه السورة أيضا كان يتحدث عن أهل الكتاب، ثم جاء الحديث عن غزوة أحد، ثم رجع الحديث إلى أهل الكتاب. واضح؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. قال علماؤنا سنأمر، أي الله تبارك وتعالى سنأمر حفظتنا، أي ملائكتنا الحفظة، سنأمر حفظتنا بكتابة ما قالوه، إن الله فقير ونحن أغنياء. واضح؟ أي سنسجل عليهم ما قالوه من هذه الأقوال الشنيعة عياذا بالله، سنكتب ما قالوا. وقتلهم الأنبياء، وقتلهم الأنبياء على القراءة الأخرى، أي وسنسجل وسنأمر ملائكتنا بحفظ ماذا؟ بحفظ قتلهم الأنبياء. هنا يتساءل أحدكم، هل الذين كانوا في زمان النبي قتلوا الأنبياء؟ الجواب لا، لكنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وما نجحوا، والله يعصمك من الناس. لكن علماءنا يقولون وإنما نسب القرآن الكريم في غير ما آية للمعاصرين لعهد النبوة قتل الأنبياء وإن كانوا لم يصدر منهم هذا الفعل، لأنهم راضون بفعل أسلافهم، ومن رضي بالذنب كان كفاعله. احفظوا هذا، إذا جالست المغتابين الذين يأكلون لحوم المسلمين ولم تنكر ولم تقم ورضيت بما يقولون وما يفعلون كنت مغتابا، ستسجل عليك الملائكة ذلك. إذا جالست شراب الخمر أو الزناة أو نحو ذلك ولم تنكر ولم تقم ورضيت بما يفعلون سجل عليك ذلك. فالراضي بالذنب كفاعله، الراضي بالذنب كفاعله عياذا بالله. الشعبي رحمه الله ذكر رجل في مجلسه، الإمام الشعبي أحد علماء الحديث رحمه الله، ذكر سيدنا عثمان في مجلسه، فأحد الناس رضي بمقتله، يعني استحسن مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال له الشعبي رضي الله عنه شاركت في دمه. انظروا القصة في القرطبي، قال له شاركت في دمه، بمعنى صار قاتلا وإن لم يحضر مقتل عثمان. لماذا؟ لأنه رضي بمقتل عثمان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن اليهود في زمان النبوة لماذا ينسب إليهم القرآن قتل الأنبياء؟ لأنهم راضون بما فعل أسلافهم وأجدادهم، لذلك قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ووصف القتل بأنه بغير حق تشنيعا عليهم وتقبيحا لأفعالهم بعد أفعال أجدادهم وأسلافهم. واضح؟ ليشنع عليهم وليبين خبث نفوسهم وتجدر الشر في قلوبهم، لأنهم اعتدوا على دماء الأنبياء، لم يعتدوا فقط على دماء المؤمنين الصلحاء، بل ارتقوا في الجريمة حتى اعتدوا على دماء الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى ويقتلون الأنبياء، قال في البقرة ويقتلون النبيين بغير الحق، وقال في آل عمران في الأولى يقتلون النبيين بغير حق، في البقرة بغير الحق بالألف واللام، وقال في آل عمران في الثانية يقتلون الأنبياء بغير حق، وقال هنا وقتلهم الأنبياء بغير حق، بمعنى أنه تكرر هذا الوصف 4 مرات من بداية القرآن إلى هنا فيما أستحضر، إن استحضرتم 5 فذكروني بها، المهم هذا الذي استحضره الآن. ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، نسجل عليهم أيضا ويسجلها عليهم التاريخ، سيسجل عليهم ربنا ذلك من خلال ملائكته ليحاسبهم على فضائحهم وعلى شنيع أفعالهم غدا يوم القيامة، وكذلك سجل عليهم التاريخ ذلك إلى يومك هذا فهم قتلة الأنبياء. ولذلك أنا لا أستغرب ما يفعلونه بالفلسطينيين، ما يفعلونه والموصاد والماسونية، ما تفعله في العالم من حروب من قبل سقوط الخلافة العثمانية إلى يومك هذا، أنا لا أستغرب ذلك. لماذا؟ لأنهم استرخصوا دماء الأنبياء، فكيف لا يسترخصون دماء من هم دونهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول ذوقوا، الذوق يستعمل في المطعومات، الذوق يستعمل في المطعومات، نقول ذاق الطعام، أليس كذلك؟ ياك ما درك جوع، ها؟ استعملوا في المطعومات. لكن ربنا جل وعلا عبر به ها هنا تهكما بهم، كقوله تعالى ذق، وهو في دركات الجحيم، يقول الله له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فكان التهكم من وجوه كثيرة، من قوله ذق، ومن قوله العزيز، ومن قوله الكريم. وهو لا يذوق، وإنما يتعذب في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقاء، نسأل الله السلامة والعافية، وليس صاحب عزة ولا كرم ولا كرامة، بل هو صاحب ذلة ومهانة وشؤم، عافانا الله وإياكم. كما قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة في الأصل تكون للخير وفي الخير، فخرجت مخرج التهكم بهم. ذوقوا عذاب الحريق، الحريق أي ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة. قال عليه الصلاة والسلام ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نرجو الله ألا يعذبنا، نرجو الله ألا يعذبنا. اللهم فلتشملنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا ممن تسعه رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على العذاب الأليم العظيم المهين في دركات الجحيم. ذاك الجزاء الذي ليس فيه ظلم، بما بسبب، اسم الإشارة يعود على الجزاء، ذلك بما بسبب ما قدمت أيديكم بضم الياء. قد تقولون كيف بضم الياء؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ولا يوجد لا في القرآن ولا في اللغة العربية، فلماذا ضممتم الياء؟ ضممتها لأعيدكم إلى أصلها، لأن أصلها أيدي، ولكن العرب استثقلت الضمة على الياء فحذفتها، وإلا ذلك بما قدمت أيديكم، هذا هو الأصل، فحذفت للتخفيف. فالعرب تحب في لسانها الخفة، قد ذكرت لكم هذا غير ما مرتي، فهذا هو أصلها. نعم، حتى إنها تحذف أحيانا الحروف من أجل التخفيف. دم حذفت لام الكلمة، يد أصلها يديون، واضح؟ دم أصلها دمون وقيل دميون، يا أواو، واضح؟ وقص على ذلك، تحذف الحرف للتخفيف. فلام دم حذفت، ولام يد حذفت، أصلها يديون، لذلك تعود عند المتنى يدياني، إذا أردت الأصل يدياني. وحتى في المتنى عفوا تحذفها للتخفيف فتقول يداني، وإلا أصلها يدياني، واضح؟ وتعود في جمع التكسير الأيدي، إذا أردت أصل الكلمة انظر جمع التكسير أو انظر التصغير كما يقول علماء التصريف، واضح؟ باب ألفه منقلبة عن ياء أو عن واو، انظر التصغير بويب، إذا منقلبة عن واو، انظر التكسير أبواب، إذا منقلبة عن واو، واضح؟ ناب أنياب، إذن ألف منقلبة عن ياء، وهكذا وقس، وقد درستم هذا في الألفية في بابي في نهايتها عندما تحدثنا عما يتعلق بالتصريف. ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. قد تقولون لماذا لم يقل ذلك بما قدمت نفوسكم؟ أليس كذلك يا عبد اللطيف؟ لأن النفوس هي التي تدعو إلى العصيان بالجوارح، القلوب هي القائد للجوارح، حتى قال علماؤنا القلب ملك الجسد والجوارح رعاياه، هو الأول الذي يقودها. ألا إن في الجسد إذا صلحت وإذا فسدت، إذن هناك روح، هناك قلب، هناك وجدان يحرك الجوارح. تفرح فيظهر ذلك على جوارحك، تحزن فيظهر على وجهك، أليس كذلك؟ بلى ورب الكعبة. قال علماؤنا وإنما خص الأيدي بالذكر لأن أغلب الذنوب تصدر من البطش، إمضاء فيه ظلم للعباد، إمضاء يدخل السجن بإمضاء، ذلك بما قدمت أيديكم، إمضاء 30 سنة، القضاة الظلمة وغيرهم من أهل الجور، بطش بظلم، تعذيب. فالأيدي في الذات أكثر ما عياذا بالله تستعمل، حتى إن كثيرا من المعاصي لا يتوصل إليها إلا بالبطش، لا يتوصل إليها إلا من خلال البطش. لذلك جل وعلا يضيف إلى الأيدي كثيرا ولا يضيف إلى النفوس، ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت أيديكم. واضح؟ تلاحظون هذا؟ نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هل الله يظلم؟ فقد قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، نكرة في سياق النفي تعم كل جزئية، أليس كذلك؟ وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهنا قال وما ربك بظلام. الذي درس اللغة العربية يقول هذه صيغة مبالغة، فعال، فيأتيه الشيطان فيقول له ليس بكثير الظلم لكن عنده نوع من الظلم، يريد الشيطان أن يلعب بعقله ليوقعه في فخ الكفر وشباك الشرك والإلحاد والطعن في القرآن ونبي القرآن، كحال كثير من الزنادقة في كل زمان ومكان، يلعب بهم الشيطان من خلال آيات القرآن حيث لا يعودون إلى العلماء ليستجلوا المعنى الصحيح. قال علماؤنا نفي الظلم، انتبهوا، نفي الظلم يقتضي العدل، المقتضية إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين. أعيد هذه الجملة، نفي الظلم وما ربك بظلام، نفي الظلم يقتضي ماذا؟ يقتضي تمام العدل. والعدل ماذا يقتضي وماذا يستلزم؟ يستلزم إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين. واضح؟ واستعمل صيغة المبالغة ليؤكد نفي الظلم، هذيك بظلام وما ربك بظلام، استعمل النفي وصيغة المبالغة من أجل تأكيد نفي الظلم عنه تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء وهو قول نفيس والقلب إليه أميل، وكثيرا ما ذكرته في مجالس التفسير، وما ربك بظلام قالوا يوجد في اللغة العربية، يوجد فيها صيغة فعال للنسبة، تقول العرب فلان عطار، فلان لبان يبيع اللبن، ذاك يبيع العطور، فلان خباز، أقول نحن خباز ولا لا؟ جزار. فصيغة فعال تأتي في اللغة العربية لي للنسبة بزاز، بزاز، بزار. وما ربك بمنسوب إلى الظلم أصلا، واضح؟ وما ربك بمنسوب إلى الظلم، وحاشاه ويستحيل في حقه ذلك جل وعلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد وتحفظونه. ثم قال: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، قال علماؤنا هذه الآية الكريمة في إعرابها وجوه. الإعراب الأول أن تكون بدلا مما قبلها، واضح؟ الإعراب الثاني أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، هم الذين قالوا. الإعراب الثالث أن تكون نعتا، نعتا لماذا يا محمد؟ محمد أحسنت، للعبيد، واضح؟ ففيها أعاريب، الآية تقبلها. قال علماؤنا انتبهوا، هذه الآية نزلت في حيي بن أخطب ومالك بن الصيف وفنحاس بن عازوراء ووهب بن يهوذا بالذات، بن يهوذا وجماعة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كبار علمائهم، جاء كبارهم، جاءوا إلى النبي متعنتين، متعجرفين، متحدين، ماذا يريدون أن يبلغوه؟ يريدون أن يبلغوه رسالة فحواها أنك تدعي أنك نبي، إذا أردت أن نؤمن بك فنحن عندنا مسألة في ديننا، لا نؤمن لنبي بعث إلا إذا تقرب إلى الله بذبح، بقربان على شكل ذبح، على شكل مذبوح، فعل بمعنى مفعول هذا، وفديناه بذبح أي بمذبوح، ثم تنزل نار من السماء فتحرقه فيكون ذلك علامة على قبول هذا القربان، وحينئذ نصدقك يا محمد. وهذا ليس بعسير على الله وليس بعزيز، بل هو سهل لو أراده الله جل وعلا، ولكن أراد ربنا جل وعلا أن يبين لهؤلاء اليهود قبحهم الله أنه لا يلزم، وليس مضطردا، ليس مضطردا في جميع الأنبياء والمرسلين أن يجري الله جل وعلا فيهم سنة ماذا؟ سنة القربان. فمعجزات الأنبياء تختلف باختلاف الزمان والمكان والمصالح، أليس كذلك؟ فهؤلاء قبحهم الله، جاءوا متحدين فقالوا إن الله عهد، أوصانا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان. القربان في اللغة العربية كل ما يتقرب به إلى الله، ذبحا كان أو صدقة أو عملا صالحا. أخونا الآن مصور جزاه الله خيرا ومن يساعده في باب الإعلام، هذا قربان. إنسان إذا حسنت نيته في طلب العلم، في صدقة، في أي عمل خيري يتقرب به إلى الله، هذا يسمى قربانا. فلفظ قربان في العربية واسع، هذا المفهوم واسع كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى، لكن المقصود منه في الآية ذبح، شيء يذبح يتقرب به إلى الله، كما كانت العادة في كثير من أنبياء بني إسرائيل. لا يمكن أن نجزم أنها كانت في جميعهم، لكن كانت في بعضهم، هذا الذي نعتقده كما ذكر علماؤنا في تفاسيرهم، وكذلك ما هو مشهور عنهم تاريخيا. ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، تنزل نار من السماء لا دخان لها، قيل نار بيضاء، تنزل نار من السماء لها دوي وحفيف حتى تحرق هذا المذبوح وترتفع إلى السماء، فيكون ذلك دليلا على صدق هذا النبي. لكن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبينا عيسى عندهم قبحهم الله في التوراة أنه إذا بعث عيسى ومحمد لا يطلب منهما ذلك، حتى إذا جاء عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فلا تطلبوا منهم قربانا، هذا معنى ما في التوراة. وذكر علماؤنا أنه في زمان عيسى نسخ القربان، فإما على القول الأول عندهم كلام في التوراة ينكرونه ويخفونه، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في زعمهم يتحدون وهم في الحقيقة يتعنتون، واضح؟ وإما أن ذلك منسوخ في زمان عيسى ومع ذلك يرفعون رؤوسهم بشيء منسوخ لم يبق له حكم، واضح؟ ثم نقول لهم إن ما تطلبونه ليس مضطربا، لأنه لا يلزم من لا يلزم لنصدق نبيا أنه لا بد أن يأتي بمثل ما جاء به بعض الأنبياء قبله. لماذا؟ لأنه ما من نبي النبي أو رسول الرسول إلا وينصره الله جل وعلا ويؤيده بمعجزات، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي ما آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم معجزاته هي هذا القرآن الذي يتحدى به العالمين من زمان أبي لهب إلى زمانك هذا. أما المعجزات الأخرى فذهبت معه، انشقاق القمر ورد وشفاء عيني علي رضي الله عنه وكلام الحجر معه، وكل ما جمعه الإمام البيهقي في دلائل النبوة وجمعه غيره كل ذلك ذهب معه. ما الذي بقي معنا الآن؟ بقي معنا هذا الكتاب، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وكذلك كان، فهو أكثر الناس أتباعا صلوات الله وسلامه عليه. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، إذن معجزات الأنبياء متنوعة، أليس كذلك؟ والله جل وعلا يختار لكل نبي ما تصدقه عليه وبه أمته، فصدقناه عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الكتاب صلوات ربي وسلامه عليه. وسأفسح المجال لبعض العلماء تحت هذه الآية حتى تعلموا ما نقول. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وفنحاس بن عازوراء كما ذكرت لكم وجماعة، أتوه عليه الصلاة والسلام فقالوا له أتزعم أن الله أرسلك إلينا وأنه أنزل علينا كتابا عاهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله هذه الآية، فقيل كان هذا، انتبه لكلام القرطبي وقد ذكرت لكم هذا قبل قليل، قال القرطبي فقيل كان هذا في التوراة ولكن كان تمام الكلام، هذا الكلام هذا ما قالوش حذفوه، ولكن كان تمام الكلام حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان، ذكرنا هذا ليس كذلك؟ جميل. وقيل كان أمر القرابين ثابتا إلى أن نسخت على لسان عيسى عليه السلام. قال الإمام القرطبي وكان النبي منهم يذبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دوي وحفيف لا دخان لها فتأكل القربان، فكان هذا القول دعوى من اليهود، بمعنى هذه دعوى أرادوا أن يكذبوا رسول الله فجاءوا بهذه الشبهة الباطلة. قال رحمه الله: إذ كان ثم استثناء فأخفوه. الاستثناء هو ما ذكرناه قبل قليل، فأخفوه أو نسخ، فكانوا في تمسكهم بذلك متعنتين. ثم ختم بقوله: ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع في إبطال دعواهم. معجزاته كثيرة وعلى رأس هذا الكتاب. قال: وكذلك معجزات عيسى. ثم ختم بجملة جميلة فقال: ومن وجب صدقه وجب تصديقه. من وجب صدقه وجب تصديقه. ويقول العلامة ابن عاشور تحت هذه الآية: أبدل الذين قالوا، أعربناها بدلا، قال: أبدل الذين قالوا إن الله عاهد من الذين قالوا إن الله فقير لذكر قولة أخرى شنيعة منهم. قالوا قولة شنيعة، صح، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وما أشنعها وما أخبثها. قال: وهي القولة الأخرى، وهي كذبهم على الله في أنه عاهد إليهم على ألسنة أنبيائهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان، أي حتى يذبح قربانا فتأكله نار تنزل من السماء فتكون فتلك علامة القبول. ذكرنا هذا. قال: وقد كان هذا حصل في زمان موسى عليه السلام حين ذبح أول قربان على النحو الذي شرعه الله لبني إسرائيل، فخرجت نار من عند الرب فأحرقته كما في سفر اللاوين. تعلمون التوراة أسفار، منها سفر اللاوين. قال: إلا أنه، اسمعوا هذا الكلام الجميل، قد ذكرت لكم معناه، قال: إلا أنه معجزة لا تطرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود. إنما أقرأ عليكم من بابي قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: إنه، قال: إلا أنه معجزة لا تطرد، هذا القربان ليس مضطردا، قال: إلا أنه معجزة لا تطرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود، لأن معجزات الرسل تجيء على ما يناسب تصديق الأمة. وفي الحديث: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قلت تعليقا على ابن عاشور: وكلام اليهود هذا باطل من وجوه متعددة، لأن الإتيان بالقربان إذا كان معجزة لبعض الرسل فلا يستلزم أن يكون معجزة للجميع، إذ آيات الله في إثبات صدق أنبيائه كثيرة متنوعة حسب الزمان والمكان وما تقتضيه المصالح. اللهم فقهنا في الدين. قال تبارك وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار. قال الله جل وعلا في الرد عليهم ماذا قال؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالمعجزات الظاهرات والبراهين الساطعات الدالات على صدق الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله فيكم، ولكن كيف تعاملتم معهم؟ بالتكذيب والعصيان والتقتيل والبهتان. بالتكذيب والعصيان والتقتيل والبهتان. ومن قرأ القرآن وقرأ تاريخ اليهود يعلم كيف تعاملوا مع الرسل ومع الأنبياء، علما كما جاء في الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، فكان الله في عون هؤلاء الأنبياء، كان الله في عونهم كيف عاشوا مع هؤلاء المتمردين. فإنه سبحان الله عبر التاريخ تمرد إبليس اللعين على رب العالمين في بداية الأمر، ثم من أعظم تلامذة إبليس تمردا اليهود، من أعظم تلامذة إبليس تمردا على رب العزة وعلى أنبيائه ورسله. وقد مر معنا في البقرة شيء كثير مما سلف ذكره في آيات البقرة وكذلك في سورة آل عمران. قال تبارك وتعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أنتم الآن تدعون أن محمداً ينبغي أن يأتيكم بقربان لتؤمنوا به، ولو شاء الله لجاءهم به، لكن في ذلك ابتلاء، لأن المعجزات التي جاء بها رسول الله أعظم من ذلك القربان الذي أوتيه من قبله من الأنبياء. لذلك قال الله في الرد عليهم القرآن الكريم في المناظرة يغلق ذلك الباب، لأنه كلام فارغ لا طائل وراءه، ثم يأتي بالحجة القاطعة، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، أي بالذي ادعيتم من القرابين، جاءكم بالبينات بالحجج الظاهرات والبراهين الساطعات، وجاءكم بالذي ادعيتموه حجة على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القربان، وبالذي قلتم، فلما قتلتموهم، فلما كفرتم به، لما كفرتم بهم وتمردتم عليهم وعصيتموهم ونكلتم بهم، كل هذه أفعال محذوفة. ربط الله جل وعلا أمرهم بنهاية ما فعلوه بالأنبياء، ولم يقل فلما كفرتم به، فلما كفرتم بهم ولما تمردتم عليهم ولما ولما، مباشرة ذكر القتل، لأن في القتل غاية الخسة، لأن في القتل غاية التمرد عياذا بالله. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تدعون من إيمان بالأنبياء والمرسلين الذين سبقوا محمدا وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما، إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، تفرطوه مع اللي قبل منهم، كي كان قلوب بالدارجة المغربية، تفرطوه ما شاء الله وتبارك الله، يعني الأنبياء والمرسلون الذين بعثهم الله فيكم رأوا معكم الطاعة والقبول والحب والنصرة وما إلى ذلك، ما رأوا معكم إلا الشؤم وإلا العصيان والتمرد والتقتيل والتكذيب عياذا بالله. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي قوله إن كنتم صادقين توبيخ وتقريع وتبكيت وتشنيع، فلما حذفت ألف ما الاستفهامية لدخول حرف الجار عليها كما تعلمون، ماذا قال ابن مالك؟ وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف، ها؟ نعم. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ثم سل الله نبيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله بعدما ذكر مثالب هؤلاء اليهود فقال فإن كذبوك، الله أكبر، انظروا لهذه التسلية المصدرة بهذه الجملة الشرطية، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، لست أول المكذبين من قبل هؤلاء، ولست أول المطعون فيهم من قبل يهود، ولست أول المستخف برسالتهم من قبل هؤلاء، قد تقدمك أنبياء ورسل أصابهم من هؤلاء ما أصابهم. لذلك سلى نبيه فقال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. لذلك قلت لكم قبل قليل لو آمن بي عشرة يهود لآمنت بي يهود. ثم وصف الله ما جاء به هؤلاء، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، جاءوا بالبينات أي بالحجج الظاهرات والبراهين الساطعات، جاءوا بالبينات والزبر جمع زبور، والزبر جمع زبور على وزن فعول، أصل زبر في اللغة العربية بمعنى كتب، والشيء المزبور هو ماذا؟ هو المكتوب، قولوا زبرت لك رسالة أي كتبتها. وتعلمون كتاب رسالة داود عليه الصلاة والسلام تسمى الزبور. ولقد وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا. ولكن هنا يصعب تفسير الزبور هنا بكتاب داود عليه السلام، بل اللفظ عام تدخل فيه جميع الكتب السماوية، جاءوا بالبينات وبالكتب السماوية المملوءة بالشرائع والحكم والمواعظ. انتبه، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب الواضح الجلي، ووصفه بالمنير أي الواضح الجلي. بعض العلماء قال إن ألف الكتاب للعهد فتعود على التوراة، وبعض العلماء أدخل في الكتاب هنا الإنجيل. جاءوا بالحجج الظاهرات والبراهين الساطعات، وجاءوا بالكتب السماوية. عندما نقول جاءوا بالحجج الظاهرات والبراهين الساطعات يدخل في ذلك المعجزات قطعا، وجاءوا أيضا بوحي من السماء متمثلا في الزبر، واضح. والكتاب المنير، الكتاب هنا كما ذكرت لكم ينصرف إلى التوراة، وبعض العلماء أدخل الإنجيل. ومع ذلك هؤلاء اليهود كذبوا هؤلاء جميعا، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم القرآن الكريم وعظ هؤلاء ووعظ المسلمين ووعظ الأمة كلها، سواء كانت أمة الإجابة أو كانت أمة الدعوة، جاء بكلية موجبة تقضي على العالم بالفناء وتقضي على البشرية بالانتقال من عالم الحياة إلى عالم الموت، وتثبت الحياة السرمدية لله وحده لا شريك له. فقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. علماء المنطق يقولون هذه كلية موجبة لا استثناء فيها، كما تقول كل من عليها فان، كما تقول كل جرم يملأ حيزا من الكون، كل جرم يملأ حيزا من الكون، كل إنسان حيوان أي كائن حي متحرك بالإرادة، هذه كلية موجبة، قد تكون عقلية، قد تكون عادية، قد تكون شرعية، كل مسكر حرام، قد تكون لغوية، كل فاعل مرفوع، واضح؟ حسب الفني والاصطلاح. كل نفس ذائقة الموت. حكم الله جل وعلا على العالم بالفناء وأثبت لنفسه البقاء، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. كل نفس ستموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم ملوك الأرض، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، تخوت هي الأماكن المرتفعة التي يجلسون فيها، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته حتما على لوحة حدباء محمول. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. كل نفس ذائقة الموت، وعبر جل وعلا بالذوق، وكأن الإنسان سيطعم مر هذه الموت التي قضى بها على عباده. ولا شك ولا ريب أن سكرات الموت مريرة، نرجو الله أن يعيننا عليها وأن يرحمنا أحياء وأمواتا. حتى إن بعض العلماء يقولون إن الميت لو استطاع وهو في سكرات الموت أن يصرخ لصرخ صرخة تتصدع منها جدران البيوت. يقول علماؤنا إن الموت لو استطاع أن يمشي على قدميه لما استطاع أحد أن يلحق به من شدة الألم الذي يجده. حتى قال بعض العلماء إنما يجده الميت من ألم الموت أشد من 300 ضربة بالسيف. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. والحديث عن الموت بنصوصه القرآنية والحديثية وكلام العرب وكلام العلماء يطول، ويكفينا قوله عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فهو الذي يهدم جميع اللذات، مناصب كانت أو أموالا أو شهرة أو قوة بدنية أو غير ذلك من ملذات الدنيا. عندما يذكر الإنسان نهايته من هذه الحياة تصغر الدنيا، بل تسود الدنيا في عينيه، ولا تصغر فقط. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب. المنية هي الموت. إنسان رائح وغاد في غفلات في سكرات الشهوات، وإذا بالقلب يسكت، وإذا به يلتحق بربه خاوي الوفاض. تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك شباك الموت، وسوف بأشراك جمع شرك، وسوف بأشراك المنية تنشب. تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا تم مهرب، وغمضت العينان من بعد وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وقد نشروا الأكفان من بعد طيها وقد بخروا منشورهن وطيبوا وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا. وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسبوا. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن فيه ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه، فهادم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة، فإنك ربي للذنوب ستذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، جسمي ضعيف والرجاء منك أقرب. هذه الآية ذكرتنا بهذه الأبيات، ويعلم الله أنني ما كان بودي أن أذكرها، لكنها حضرتني وغلبت علي فذكرت بها نفسي وذكرتكم بها، والحمد لله إذ لازلت أستحضرها. لا إله إلا الله، كل نفس ذائقة الموت. ولولا الطول لذكرت لكم أخرى، لكنها طويلة أكثر من هذه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون التوفية الإعطاء على وجه الكمال. قد مر معنا هذا كثيرا في قوله ثم توفى كل نفس بما كسبت فيما مضى، ومرت معنا غير ما مرتين. ثم توفون أجوركم، تعطون أجوركم وافية كاملة. الله جل وعلا لا يظلم أحدا من حسناته شيئا، ولا يظلم أحدا بزيادة السيئات شيئا. قال تعالى ولا تظلمون فتيلا، والفتيل هو الخيط الذي في النواة، والقطمير هو الغشاء، والنقير هي النقطة التي في النواة. كما قال بعض العلماء إن الفتيل من طوى في الشق من النواة قاله ذو الحذق، ونقطة في ظهرها النقير، والقشرة البيضاء هي القطمير. علماؤنا نظموا حتى في النواة، فكيف لا يتكلمون في الأمور العظمى؟ فإن الإسلام استوعب الحياة كلها، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وتقدما حضاريا، ولكن مع الأسف فرط المسلمون في ما أعطاهم الله جل وعلا من هذه الكنوز الحضارية التي يسودون بها الأمم في جميع مجالات الحياة. فمن زحزح، الزحزحة التنحية والإبعاد، فمن أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع كل ما يستمتع به، ادخل في ذلك الدلو والقدر والقصعة، وهلم جرا إلى السيارات والطائرات وكل ما يتمتع به. هذا قول أكثر المفسرين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بمعنى أن ربنا جل وعلا يعظنا ويذكرنا ويزهدنا في الدنيا حتى تكون في قلوبنا، في أيدينا لا في قلوبنا. الدنيا ليست عيبا، العيب أن تملكك، العيب أن تملكك الدنيا، أما إذا ملكتها فأنت سعيد. قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. وقد كان يوسف ملكا، وداود وسليمان كانوا ملوكا، ولكن كانوا صلحاء، كانوا عبادا صالحين. ورحم الله أبا العتاهية يوم قال في بيت له جميل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. الله، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. الإسلام ليس مضادا للمال وللثروة لا لا لا، أن تملكها لا أن تملكك، أن تملكها لا أن تملكك. أن تسخرها لا أن تستعبدك. شوف قال: وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، يهودي فقير ما أقبحه، صليبي فقير ما أقبحه، كافر فقير اجتمع عليه الفقران، نعوذ بالله من سخط الله. وما الحياة الدنيا إلا متاع يتمتع به ثم يزول، ولا يغتر بها فيفرط في دين الله تبارك وتعالى حتى يداهمه الموت إلا المغرورون الذين لعب بعقولهم الشيطان، لأن الغرور هو الشيطان. قال القرطبي وغيره: الغرور الشيطان. قال علماؤنا: لأنه يغر الإنسان، يزين إليه الشهوات حتى تأسره وتستعبده، ويقول له ستعيش كذا وكذا من السنين حتى يعيش في سكرات الشهوات، فإذا داهمه الموت مات على فراغ، عافانا الله وإياكم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بضم الغين، بضم الغين وبفتحها، بفتحها الشيطان كما ذكرنا، وبضمها هو ما تراه جميلا في ظاهره لكنه يحمل مكروها في باطنه. فكل شيء يحمل في ظاهره الخير، في ظاهره الخير، ويخبئ المكروه ويخبئ المجهول الذي لا تعرفه، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر غرورا، يعتبر ماذا؟ يعتبر غرورا. والعلامة ابن عرفة كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله، قال رحمه الله الإمام ابن عرفة يقول: الغرور ما رأيت له، اكتبوه، الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه، ظاهر محبوب، يقول: وفيه باطن مكروه أو مجهول. إذن كل ما رأيت له ظاهرا محبوبا ورأيت وفيه باطن مكروه أو مجهول يسمى ماذا؟ يسمى غرورا. لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: والشيطان غرور، لأنه يحمل على محاب النفس، ووراء ذلك ما يسوء. يحمل على ماذا؟ على ما تحبه النفس من الشهوات والملذات، ووراء ذلك ما يسوء. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. قال رحمه الله أي ابن عرفة: ومن هذا بيع الغرر. تسمعون عن بيع الغرر؟ محرم، تشري الحوت في البحر. ومن هذا بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر بيع، ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول. ظاهر بيع يغر وتغتر به ويجذبك إليه وتنتشي النفس به وتتوق النفس إليه، ولكن عواقبه وخيمة، لذلك حرمه الشارع، حرم بيع الغرر، وأنواعه لا تعد ولا تحصى، فيه الغرر الشديد وفيه الغرر الخفيف، والغرر الخفيف مشروع عندنا وعند غيرنا من الفقهاء، أعني بذلك مذهبنا مذهب المالكية. الغرر الخفيف فيه تساهل، لا إله إلا الله. وإنما توفون أجور، هذه الآية وحدها تحتاج إلى محاضرة، ونحن نتذاكر آيات متعددة في هذا الدرس المبارك. وصلنا إلى قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سلى نبيه في قوله: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وفي آية أخرى: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، في سورة ماذا؟ في سورة فاطر. ثم سلاهم بطريقة أخرى وصبرهم وشجعهم على الثبات، فقال لتبلون، واللام موطئة لقسم محذوف، أي والله لتبلون. وأصل هذا الفعل لتبلونن، حذفت نون الرفع لتوالي ثلاث نونات، عندما توالت ثلاث نونات حذفت نون الرفع فبقيت نونان، لتبلونن. ولا شك أن النونين الباقيتين هما نون التوكيد بعد فكها، لأنها مضغمة فيها نونان. قد تقولون أين الفاعل، أو أين نائب الفاعل؟ عفوا، نائب الفاعل محذوف لالتقاء الساكنين، واضح؟ ونفس الشيء يقال في مثل هذا الفعل. أما قوله ولا تسمعن، فالفاعل هو المحذوف. ولا تسمعونن، حذفت نون الرفع لتوالي ثلاث نونات، ثم حذف الفاعل لالتقاء الساكنين، واضح؟ إذن في الأول حذف نائب الفاعل، وفي الثاني حذف الفاعل. والله لتبلونن، لتبلون، واضح؟ عرفتم الآن الإعراب. لتبلون في أموالكم بالمصائب، أليس كذلك؟ والإنفاق في الزكاة المفروضة، والإنفاق في وجوه الخير، كل هذا ابتلاء، والمال محبوب. كل ما تعلق بإنفاق الأموال يدخل في هذه الآية الكريمة. فالمال محبوب، وجعل الله فيه حقوقا واجبة وحقوقا مستحبة، ولذلك هذا من الابتلاء. وقد يبتلى الإنسان في ماله بضياعه وتلفه، واضح؟ إما بالحرق وإما بالسرقة ونحو ذلك، كما قال في سورة البقرة. ماذا قال في البقرة؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه الآية تشبه هذه الآية، وكما قال في سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه فتنة، لا بد أن يفتن الإنسان في جسدي وفي مالي وفي أبنائي وفي إلى غير ذلك، من أجل أن يخلص لله تبارك وتعالى، ليظهر صدقه من كذبه، كما مر معنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم بالقتل وفقد الأحباب والجهاد في سبيل الله، كل ذلك داخل في ماذا؟ في الابتلاء في الأنفس، في أموالكم وأنفسكم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، ابتداء اليهود الذين كانوا في المدينة، والنصارى داخلون في عموم أهل الكتاب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم سمع أصحابه في المدينة، وكذلك من النصارى قبحهم الله. وعبر التاريخ المطاعن في رسول الله لم تتوقف، وإلى يومك هذا لا زالوا يطعنون في جناب النبوة ويطعنون في الصحابة. والله جل وعلا يعظم أجورهم بذلك، فتتعاظم أجورهم غدا يوم القيامة في حياتهم بما ابتلوا به في حياتهم، وكذلك ما ابتلوا به بعد مماتهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين أيضا، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ثم أوصاهم فقال: وإن تصبروا. دواء المؤمن عند الابتلاء الصبر، الصبر سلاح المؤمن عند الابتلاء. ولذلك قلت لكم غير ما مرة، احفظوا مني هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك الصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، وحسن الخاتمة عند اللقاء. مسلم في سجوده يدعو بهذا، لأن كثيرا من الناس عندما يبتلى بمرض أو موت حبيب أو فقد مال يعترض على الله من حيث لا يشعر، فيقع عياذا بالله في الكفر وهو لا يشعر. لذلك أكثروا من هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك الصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء وحسن الخاتمة عند اللقاء. قال: وإن تصبروا، هذا الشرط الأول، وتتقوا، الشرط الثاني عطف عليه، والكل داخل في الشرط. وإن تصبروا وتتقوا فإن صبركم وتقواكم، فإن ذلك اسم الإشارة يعود على الصبر والتقوى. وقديما قالوا: التقوى جماع كل خير. وقديما قالوا: الصبر، قالوا: الصبر من الجسد، الصبر من الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فصل الرأس فلا بقاء للجسد، كذلك إذا فصل الصبر فلا بقاء للإيمان. وكان علي يقول: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والعلماء يقولون: أنواع الصبر ثلاثة: الصبر على المأمور أي على الطاعات، والصبر عن المحظور أي عن المعاصي والموبقات، والصبر على المأمور، والصبر على المقدور وهو الثالث، والصبر على المقدور أي على الأقدار المؤلمات. الصبر على الطاعات، الصبر عن الموبقات، الصبر على الأقدار المؤلمات، فقد حبيب وضياع مال ونحو ذلك من من من أنواع البلاء. قال: وإن تصبروا. إذن ما هو سلاحهم؟ الصبر والتقوى. اللهم ارزقنا الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. مر معنا تعريف العزم عند قوله تعالى: فإذا عزمت. ماذا قلنا فيه محمد؟ تعريف العزم. الله، قلنا القصد في الإمضاء، وقلنا أيضا العزم، الإمضاء في الرأي دون تردد، أليس كذلك؟ هنا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من باب، قال علماؤنا، من باب إضافة الموصوف إلى صفته. انظروا التحرير والتنوير وغيره. كيف ذلك؟ فإن ذلك من الأمور العزم، أي فإن ذلك من الأمور المعزوم عليها، من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قد تقولون: الأمور جمع والعزم مفرد، واضح؟ قال علماؤنا: فإن ذلك من الأمور المعزوم، لأن العزم مصدر، والمصدر يوصف به مفردا في جميع الحالات. تقول: جاء رجل عدل، جاء رجلان عدل، جاء رجال عدل، فتصف بالمصدر. فهنا عزم مفرد ولكنه مصدر، واضح؟ فيدل على الجمع بمعناه بدلالة ما قبله، واضح؟ فلذلك رأى ابن مالك نص على هذه القضية. ايش قال ابن مالك؟ ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، الحمد لله حيث حضرني هذا البيت. قال: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد، جاء رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل، ونعتوا بمصدر كثيرة زد فالتزموا الإفراد والتذكير، أليس كذلك؟ بلى. فإن ذلك من الأمور المعزوم عليها، أي الأمور التي ينبغي العزم عليها والحزم في تحقيقها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون على مدى، يتنافسون في الصبر ويتنافسون في تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، زيد، واصبر على ما أصابك، زيد. إن ذلك، أي هذه المذكورات، مما دعا الله إليها وأمر بالتنافس عليها، وأن يكون الإنسان صاحب عزم في تحقيقها وصاحب جد واجتهاد وحزم إلى ماذا؟ إلى تحصيلها. هذا هو المعنى العزم هنا، فانتبهوا حفظكم الله تبارك وتعالى، فإن ذلك من عزم الأمور. نختم درسنا بالآيتين الباقيتين. قال تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق ماذا؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولم يقل ولا تكتمونه، لم يعطف بالتوكيد على المؤكد، وإنما عطف الفعل المضارع على أصله، قال ولا تكتمونه، وبقي على أصله مرفوعا بالنون. قال علماؤنا: وإنما لم يؤكد الفعل المعطوف لأنه منفي، اكتبوها، لأنه منفي، دخلت عليه لا النافية، وإلا لو لم تدخل عليه لا النافية لقال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، ولو صاغ ذلك، وإلا لا يصغ في المعنى ولا تكتمنه، وهذا غير سائغ، هذا ممنوع، واضح؟ فلما دخلت عليه لا النافية منع من ذلك. نعم، هذه الآية نازلة في اليهود، في علماء اليهود وفي علماء النصارى، لكن علماؤنا قالوا هذه الآية عامة. إذا كان اليهود قبحهم الله أخذ الله عليهم الميثاق ببيان التوراة، وأخذ على النصارى أيضا أن يبينوا التوراة والإنجيل، أعني علماء الفريقين، ومع ذلك ما بينوا وكتموا الحقائق ولبسوا على الناس، كما مر معنا في البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال لهم: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لكن هذه الآية قال علماؤنا عامة في كل من أوتي الكتاب، ومنهم علماء المسلمين، وجب عليهم إظهار الحق وعدم كتمانه. وإذا أخذ الله ميثاق، الميثاق هو العهد المؤكد باليمين كما مر معنا غير ما مرت. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس، لتظهرن حقائقه عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وتشريعا، ولا تكتمونه، ومما كتموه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولا تكتمونه، لكنهم كتموا، ومر معنا الحديث عن هذا في الدروس الماضية. فنبذوه، النبذ معناه الطرح، قال بعض الشعراء: وخبرني، احفظوا هذين البيتين، وخبرني من كنت أرسلت أنه، وخبرني من كنت أرسلت أنه أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. تصوير جميل. قال لي: وخبرني، شخص أرسل رسالة إلى شخص، فالمرسل جاءه الرسول، قال الرسول للمرسل: إن الذي أرسلت إليه كتابك هذا تعامل معه تعاملا شنيعا، وخبرني من كنت أرسلت أنه، المرسل يتحدث، وخبرني الرسول، وخبرني من كنت أرسلت أنه أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت إلى عنوانه فنبذته، أي طرحته، نظرت إلى العنوان ثم رميته، فنبذته أي فطرحته، كنبذك مثل نبذك كطرحك نعلا أخلقت من نعالك. الإنسان إذا أخلقت عنده نعل ماذا يفعل بها؟ يرميها في السطح أو إلى محل القمامة، أليس كذلك؟ الذي استفدناه من هذين البيتين هو اللغة العربية، وهو أن النبذ بمعنى الطرح. فنبذوه وراء ظهورهم كناية عن ماذا؟ كناية عن عظيم الإهمال وقبيح الإعراض وسوء المعاملة مع الرسائل السماوية. ألا لعنة الله على الظالمين، قولوا أمين. فنبذوه وراء ظهورهم، قال في البقرة كأنهم لا يعلمون، وقال هنا واشتروا به ثمنا قليلا. الاشتراء هنا مجاز عن المبادلة، مجاز عن المبادلة، وقد مر معنا هذا في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، استبدلوا الخسيس بالنفيس، استبدلوا الكفر بالإيمان كما مر معنا. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذا الاشتراء يا إخواننا مر معنا في البقرة الحديث عنه، ونذكر بعضا قليلا بسرعة، وهو ما كانوا يأخذونه من الجوائز والرشا من حكام الظلم ومن الأغنياء، حيث يفتونهم بالفتاوى حسب الأهواء، يحللون الحرام، كما قال في البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. علماء السوء في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر هذه مهماتهم، وهي تحليل الحرام، تحليل الحرام والفتوى حسب الطلب كما يقولون. ولذلك قال واشتروا به ثمنا قليلا. عندنا علماء الملل وعندنا علماء الدول، فهؤلاء كانوا علماء دول، وهم الذين يسمون عياذا بالله بعلماء السوء، وهم الذين ورد فيهم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يؤتى بالعالم يوم القيامة فيطرح في النار فتندلق أقتابه، أي مصارينه، فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه أهل النار فيقولون أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول نعم كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. هذا مضمن قوله واشتروا به ثمنا قليلا، ويا ليته، يا ليته كان ثمنا نافعا. وصفه بالقلة لأنه ولو كان مليارات من الدولارات، ولو كان كمال قارون فإنه قليل بالمقارنة مع العمر الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا، وبالمقارنة مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم غدا يوم القيامة، وبالمقارنة مع ما يعيشونه في الدنيا من العذاب النفسي الأليم، كما قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة، هذا هو وجه الشاهد، في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم، هذا في الآخر، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، الله السلامة والعافية. فبيس ما هذه، إما أن تكون نكرة منصوبة تمييزا لفاعل بئس المحذوف، أي بئس الشيء شيئا شراؤهم، والمخصوص بالذم محذوف هو الشراء، بئس الشيء شيئا هذا الشراء. وإما كما قال بعض علماء العربية وليس ببعيد، إما أن نعرب ما مصدرية فتنسبك مع فعلها، أي بئس الشراء هذا الشراء، بئس الشراء هذا الشراء، أسأل الله السلامة والعافية، أو بئس الاشتراء هذا الشراء، والمخصوص بالذم محذوف في الوجهين في الإعرابين معا. فبئس ما يشترون، نختم بآية عظيمة تتحدث عن علماء اليهود وتتحدث عن المنافقين أيضا، وهي عامة في كل من اتصف بتلك الأوصاف الذميمة. قال تعالى: لا يحسبن قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرين وابن كثير بالياء، وقرأ الكوفيون بالتاء فيما أستحضر. فعلى قراءة الياء مثلا نافع عندنا: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا. أما على قراءة الكوفيين فأي للخطاب: لا تحسبن يا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، لا تحسبن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فيكون قوله فلا تحسبنهم مؤكدا للفعل المدخول عليه بلا الناهية على القراءتين. فلا تحسبنهم على القراءة الأخرى يكون توكيدا لمطلع الآية. واضح؟ لا يحسبن قلنا حسب ابن مالك يقول يتحدث عن بعض الأفعال التي فيها وجهان في المضارع: بئس يبأس ويبئس، حسب يحسب ويحسب، وحر يوحر ويحر، وغر يوغر ويغر إلى آخره، نعم ينعم وينعم وينعم. يقول: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت، نعم يئست بئست وله يبس وهلا. شاهد قوله: وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت. فقوله وجهان فيه من احسب أي احسب واحسب، أي ظن. فهنا يقول: ولا يحسبن، أي ولا يظنن، على قراءة الفتح والكسر. ولا يظنن الذين يفرحون بما أتوا. اليهود كانوا قبحهم الله، أعني علماءهم ومن صار على نهجهم، كانوا يفرحون بنبذ الكتاب، وكانوا يفرحون قبحهم الله بما صدر منهم تجاه محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبون أن يحمدوا بكونهم حفظة الشريعة وحراس العقيدة، وأنهم هم الذين على الدين الصحيح، ويحبون أن يحمدوا بذلك وهم في الحقيقة يخالفون الواقع. كذبة فجرة، ليسوا حراس العقيدة ولا حفظة الدين. واضح؟ هذا على قول مجاهد رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء: أتوا إضلال أتباعهم في كون محمد ليس على حق، وكتموا عنهم الحقيقة، وأحبوا أن يحمدوا بذلك. واضح؟ وأحبوا أن يحمدوا بذلك. فالله تبارك وتعالى يتوعدهم فيقول: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. واضح؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة إما مصدر ميمي وإما اسم مكان، من فاز يفوز مفازة، أصلها مفوزة قلبت واوها ألفا. نعم، إما مصدر ميمي وإما اسم مكان. قد تقولون: المفازة تطلقها العرب على الخلاء، ولماذا تطلقها العرب على المسافات الطويلة؟ يقول: فلان قطع مفازة، يطلقونها تفاؤلا له بالفوز والنجاة من تلك الصحراء مثلا، كما يطلقون على اللدغ سليما، تلدغه الحية يقولون فلان سليم، يتفاءلون له بالسلامة من السم. والمغاربة يقولون للأعمى بصيرا، وربما لهم سند في اللغة العربية، لا أستحضر شيئا في هذا، قل شد بيد البصير، خذ بيدي ذاك البصير، مع العلم أنه لا يبصر شيئا وعلى خلاف الحقيقة، أليس كذلك؟ تفاؤلا له بالإبصار في المستقبل. والمغاربة يسمون النار عافية، تفاؤلا أن يعفو الله عنهم منها غدا يوم القيامة. أليس كذلك؟ فانتبهوا لبعض الألفاظ، فهذا للتفاؤل، للتفاؤل. وقد تجدون كثيرا من المصطلحات تدخل في هذا المعنى. ابن عباس أرسل إليه مروان رجلا يسمى رافعا، قال له اذهب إلى ابن عباس، لئن كان الواحد منا يفرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فابن عباس رضي الله عنه فهمه الآية بأنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوامهم، وكانوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والرواية في صحيح البخاري، وسأقرأها عليكم كاملة حتى لا أنقص منها شيئا نظرا لأنني تعبت. وكذلك أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين أيضا يقول بأن المنافقين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون له عن عدم الخروج إلى المعركة ويعذرهم، فكانوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هم لم يقاتلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والآية عامة، حتى قال صاحب فتح القدير بأن الآية تشمل الجميع، فكل من فرح بما فعل وأحب أن يحمد بما لم يفعل يدخل في هذه الآية. قال الشيخ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، انظروها في فتح القدير. أختم بأن أقرأ عليكم ما قاله العلماء حول هذه الآية. قال العلامة ابن عاشور فمعنى يفرحون بما أتوا أنهم يفرحون بما فعلوا مما تقدم ذكره. وما الذي تقدم ذكره؟ وما ذكرت لكم قبل قليل، وهو نبذ الكتاب والاشتراء به ثمنا قليلا. قال وإنما فرحوا بما نالوا بفعلهم من نفع في الدنيا، فرحوا بما نالوا من نفع في الدنيا عياذا بالله. قال ومعنى يحبون، سيذكر قول مجاهد الذي ذكرت لكم، قال ومعنى يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أنهم يحبون الثناء عليهم بأنهم حفظة الشريعة وحراسها والعالمون بتأويلها. قال وذلك خلاف الواقع. قال هذا ظاهر معنى الآية وهو قول مجاهد. ثم قال الشيخ وعن ابن عباس أنهم أتوا إضلال أتباعهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأحب الحمد بأنهم علماء بكتب الدين. قال وفي البخاري أن مروان بن الحكم قال لبوابه يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، كما ذكرت لكم قبل قليل. قال ابن عباس وما لكم وهذه الآية، إنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره. إذن هنا هكذا الرواية كما ذكرها الإمام البخاري عن ابن عباس، فأخبروه بغيره، يعني سألهم عن شيء فأخبروه بغيره، فأروه أنهم قد استحمدوا إليه يعني من أجل أن يحمدهم على ما قالوه لهم، فأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. هذا ذكرته لكم قبل قليل أنهم فرحوا بالكتمان، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في المنافقين كانوا يتخلفون عن الغزو بالمعاذير فيقبل منهم صلى الله عليه وسلم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال صاحب فتح القدير وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية، والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ وهو المعتبر دون خصوص السبب، فمن فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. قرأت عليكم من بابي أن التكرار يؤدي إلى الاستقرار. وحتى لا نسقط شيئا مما ذكره علماؤنا نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا كتابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، إنك ولي ذلك ومولاه. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.